فقال لها ثم استوى، يعني قصد إلى السماء، قصد ذلك جل وعلا وتوجه بخلقه. نعم. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فخلق الله جل وعلا الأراضين، الأرض بما فيها في أربعة أيام، والسماء بما فيها، السماوات بما فيها في يومين، والكل خلقها الله جل وعلا في ستة أيام. نعم. وهو جل وعلا قادر على أن يقول لها كن كوني فتكون كما أراد الله. ففي هذا دلالة، ما خلقه جل وعلا للسماوات في يومين وخلقه للأرض في يومين أنها لابد من هذا الزمن، لا، وإنما ليعلم عباده وليعلمهم الخلق والتأمل والتدبر، وإلا فالله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون كما أراده سبحانه وتعالى. نعم. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون رحمهم الله بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد قيل إن ثمها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك قبل ذلك جده. يعني أن ثم هذه لا تدل دائما وأبدا على الترتيب والتعقيب، فقال ساد قل لمن ثم ساد أبوه، فسيادة الأب قبل سيادة الولد وليس بعده، وسيادة الجد كذلك قبل الأب ولم تكن بعده. وقيل إن الداحية كان بعد خلق السماوات، وقد جاء في الأحاديث والآية أن الأراضين سبع، الأراضين سبع، لكن الله أعلم جل وعلا بصفة ذلك، فلا يقال إن في كل أرض آدميون أو على شكل آخر، الله أعلم، ما كلفنا بهذا. من الناس من يقول في كل أرض نبي وأنبياء، وفي كل أرض مثلا آدم وذرية ونحو ذلك، الله أعلم بهذا، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فهو جل وعلا هو العالم بذلك، وإنما علينا الإيمان بأن السماوات سبع وأن الأراضين سبع. وهل الأراضين متلاصقة أم منفصل بعضها عن بعض؟ الله أعلم بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.